لذا سئلنا عن شيء ونحن نعلم جوابه من علماء شرعيين، هل يجوز لنا أن نفتي؟ ولا سيما إذا كان السؤال في الطهارة أو في الغسل ونحو ذلك، وإذا قلنا للناس نحن لا نعلم مع علمنا بالحكم في ذلك، فهل علينا إثم في هذا؟ من كان متيقنا الحكم وسئل عنه وليس عنده فيه إشكال فليقل ما يعلم. الإنسان إنما نهي أن يخفو ما ليس له به علم، وأما إذا علم الشيء وسئل عنه وهو متيقن ذلك فيخشى عليه أن يكون داخلا في ما دل عليه حديث من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار. أحسن الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.